تحدثنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما يزال الحديث متصلا فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بما يتعلق بأحكام اللباس. وقد انتهينا إلى باب نهي المرأة عن لبس ما يصف ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال. انتهينا من هذا أو أخذنا بعض أحاديثه، لا بأس أن الحديث الرابع. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث تحت باب نهي المرأة أن تلبس ما يحفي بدنها أو تشبه بالرجال. ذكر قبل هذا الحديث حديث أسامة بن زيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كساه قبطية، يعني نوع من الثياب المنسوب والمصنوع منسوب إلى القبطية إلى مصر، يعني إلى أهل مصر قبل الفتح، وكانت مما أهدي له عليه الصلاة والسلام، أهداها له لحية الكلب. يقول أسامة فكسوتها امرأتي، يعني هذه القبطية. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بعد ذلك ما بال ما صنعت، ما بال القبطية؟ قال له عليه رضي الله عنه كسوتها امرأتي. فقال له صلى الله عليه وسلم مرها، يعني امرأته، أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. شاهد في هذا الحديث واضح، هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أسامة أن يأمر امرأته التي أعطاها القبطية هذه أن تلبس تحتها غلالة، والغلالة لباس يلبس تحت الثوب الأعلى منه، وليستر البدن وليكون يغطي المسائر العورة، حتى لا، لأن القبطية كانت من النوع الرقيق، اللباس الرقيق الذي يصف البشرة، فلا يجوز للمرأة أن تلبس لباسا يصف بشرتها، وليس ولا يجوز لها أن تلبس لباسا يحكي مفاصل جسمها. لا، فلا يجوز أن يكون اللباس ضيقا يحكي مقاطع تقاطع الجسم، ولا يجوز أيضا أن يكون شفافا يصف البشرة. فلهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة أن يأمر امرأته أن تلبس غلالة. وقال الحديث، قال الشيخ الشوكاني رحمه الله، والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه، لا يصفه يعني لا يصف لونه، وهذا شرط ساتر العورة، وإنما أمر بالثوب تحته، لأن القباطية هذه القبطية التي يعني الثوب القبطي، لأن القباطية ثياب رقاق لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها، يعني الثوب الخفيف الرقيق يصف البشرة، تعرف البشرة من تحته من لونها صفراء أو بيضاء أو سمراء إلى آخره. فلا يجوز للمرأة أن تلبس لباسا يصف أو يرى من ورائه جسدها، ولا يجوز للرجل أيضا أن يلبس ما بين السرة إلى الركبة ما يصف عورته بشرته أو يحجم ويظهر حجم ما أمر بستره. الحديث الثاني هذا الذي لم يقرأه الشيخ الآن، هذا أخذناه بالأمس، حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهو يتحتمر فقال لها لية لا ليتين. رأينا بالأمس إيش معنى، يعني دخل رسول الله على أم المؤمنين أم سلمة وهي تختمر، يعني تلبس خمارها، فقال لها لية لا ليتين، يعني ضع الخمار لفة ها ولا وليست لفتين أو أكثر. لماذا؟ لماذا؟ لأنه عند كثرة الليات واللف الثوب على الرأس يشكل يكون ما يشبه العمامة، فتكون ويكون فيه تشبه بالرجال. هذا الحديث ساقه لما فيه من المنع من التشبه بالتشبه النسائي بالرجال. نعم. والحديث الآخر حديث أبي هريرة الذي وقفنا عنده بالأمس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. يقول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، على رؤوسهن أمثال أسلمة البخت المائلة، لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. رواه الإمام أحمد ومسلم. الحديث صحيح، رواه مسلم والإمام أحمد وغيرهما. وهذا كما قلنا أيضا في لقائنا السابق فيه علامة من علامات النبوة له صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر هذين الصنفين ولم يكونا موجودين، قال لم أرهما ولا بد أن يقعا ليكونا وقد كانا. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع هذان الصنفان. الإمام النووي عاشر القرن السابع أو الثامن، السابع الثامن ما بين، يقول وقد وقع وهو الآن في زماننا أكثر وقوعا، صنفان من الناس هؤلاء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، ألا ترونهن وتسمعون عنهن في كل حين وحال، وكذلك الصنف الآخر من الرجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، أولئك الذين يتصرفون على الناس ظلما. قال فهما موجودان وهما الآن موجودان. فقوله كاسيات عاريات، رأينا معاني هذه الكلمتين. كاسيات قال أهل العلم كاسيات يعني من نعمة الله عليهن، عليهن نعمة الله سبحانه وتعالى، الله أنعم عليهن بالنعمة، فالنعمة كسوة من الله سبحانه وتعالى، ولكنهن بهذه النعمة التي كساهن الله إياها مع هذا فهن عاريات عن شكرها، عن شكر النعمة. هذا معنى. ومعنى آخر أنهن كاسيات يعني كاسيات لبعض أجسادهن، عاريات في بعضها، إذن لم يلبسن اللباس الساتر المطلوب شرعا، بل يلبسن يعني لباسا جزء منه يظهر العورة وجزء آخر يعني يسترها، بل فيه إغراء وفتنة أكبر. إذن فهن كاسيات اسما وعاريات حقيقة. وهناك معنى آخر قال هن كاسيات يعني يلبسن ثيابا تغطي البدن كله أو تشمل البدن كله، ولكنها شفافة تصف الجسد، فهي من حيث أن عليها كسوة عليها كسوة، ولكنها في الحقيقة عارية لأنها يعني لا تستر هذه الكسوة، لا تستر عورتها. إذا فهذا الوصف قد أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون فيه في الناس، وأنهن سيكون النساء في الدنيا يخرجن على هذا النحو ويلبسن على هذا اللبس، ولهن ما وعد أو ما توعدهن به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنهن لا يرين الجنة ولا يعني يجدن ريحها. قوله أيضا في الحديث مائلات مميلات، مائلات يعني إما أنهن مائلات يعني خارجات عن طاعة الله، ومميلات يعني يدعون أو يدعون غيرهن للخروج عن طاعة الله، أو أنهن مائلات في مشيتهن، في مشيتهن، ومميلات لبعض أجسامهن من باب الترنح أو ما يسمى بالدلال أو ما سميه ما شئت. إذن يخرجن بهيئة مغرية لافتة لنظر الرجال والشباب من الناس لتفتيحهن، مائلات مميلات. قال مائلات بمشيتهن متبخترات، مميلات لأكتافهن وبعض أجسادهن، وقيل المائلات بمشطهن، بهيئة المشط لشعرهن، بمشطهن مشطة البغايا، والآن يحققون مشطة الممثلات ومشطة كذا إلى آخره، وهذا كله يدخل في الوصف الذي وصفهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمميلات بمشطهن غيرهن تلك المشطة، لأنهن يدعون غيرهن إلى مثل هذه الحالة. قوله عليه الصلاة والسلام على رؤوسهن أمثال أسلمة البخت، على رؤوسهن أمثال أسلمة البخت يعني يجعلن من شعورهن هيئة تجعلها مثل أسلمة. ما هي أسلمة البخت؟ البخت هي الإبل الخراسانية التي لها أسلمة ظاهرة مائلة أحيانا أو كذا، الكل يعرفها، ولها بعضها لها نعم، لكن يعني تمثيل بهذه الأسنمة البخت التي تكون على ظهور هذه الأنعام، رؤوس هؤلاء النسوة كأسنمة البخت. وقد سمعنا ورأينا يعني أشكالا كثيرة مما يعني مما يشبه ذلك. قال في شرحه: يكرمن شعورهن ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها، أو يضعن يجعلن الشعر ذاته في هيئة ما يشبه السنامة والهيئة الكبيرة على الرأس. نعم، الحديث ساقه المصنف للاستدلال به على كراهة لبس المرأة ما يحفي بدنها، وهو أحد التفاسير كما تقدم، والإخبار بأن من فعل ذلك من أهل النار وأنه لا يجد ريح الجنة، مع أن ريحها يوجد المسيرة 500 عام، وهذا وعيد شديد يدل على تحريم ما اشتمل عليه هذا الحديث من صفات هذين الصنفين. نقف قليلا أيها الإخوة لننظر في واقع الناس في هذا الحال بالنسبة للنساء، ماذا يصنعن في هذا الزمان. اللباس كما قلنا في دروس سابقة وكما يقول أهل العلم وكما هو معروف، اللباس من نعم الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس يا بني آدم قد أنزلنا عليكم وليليكم عليكم ريشا ولباسا يواري سوآتكم، لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك. فامتن الله سبحانه وتعالى بما أنعم به على الخلق من اللباس، لباس يواري سوآتكم وريشا ما فوق ذلك. فلباس الأصل فيه المقصود أنه تغطية السوءة العورة، وما وريشا فوق ذلك من الزينة ونحوها، وبسر بالتلاسل منها النعمة وغيره، يعني وهو أعم أو، ولكن الأصل فيه أنه يعني فيه في الآية امتنان لأن الله من على الناس بما أنزله عليهم من اللباس. هذا اللباس في الشرع محدود محدد، الأصل في اللباس الإباحة، كما أن الأصل في الأكل والشرب والطعام وفي الطعام والشراب الإباحة، والأصل في الأشياء فيما خلق الله للناس الإباحة إلا ما حضر الشرع. ننظر في اللباس، وقد رأينا وعرفنا ضوابط المحرمات. ما حرمه الشرع من اللباس ما هو؟ حرم الشرع من اللباس على الرجال الحريرة إلا في حدود يعني فيما سمح به 4 أصابع فأقل في كفة الثوب أو في علم الثوب ونحوه، أو للضرورة والحاجة عند الحاجة والضرورة. وحرم عليه المعصفر، وكره كثير من أهل العلم الأحمر، هذا من حيث اللون ومن حيث النوع والمادة، ومن حيث الحجم والشكل حرم الإسبال كما رأينا على الرجال، وحرم اللباس الذي لا يحقق المقصود من اللباس، وهو الذي يكشف العورة ولا يسترها. وما عدا ذلك فالأصل فيه الإباحة. نعم محرم في اللباس، وفي كل حقيقة في كل أفعال العباد محرم المغالاة والمبالغة إلى درجة أن يشعر الناس بالكبرياء والخيلاء على الناس. ففي اللباس وكثيرا ما يظهر يعني علامة الكبر والخيلاء على الناس في اللباس، فممنوع. سبق لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء نعم لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة. أخبار بأنه لا يدخل الجنة من جر ثوبه خيلاء، من جر ثوبه خيلاء يعني الكبر والخيلاء. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أشار في حديث وقال: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فسئل: يا رسول الله حسب الناس، وهذا الذي نقول إن الظاهر من زيادة الاعتناء في الملابس واختيار الأعلى والأغلى منها، خاصة في يعني بحيث أنه يظهر في الوسط الذي هو فيه أعلى منهم كثيرا ونحو ذلك، فيه مظنة الكبر. فلهذا الصحابة لما سمعوا هذا الحديث من قول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ماذا فهم الصحابة وهم أهل اللغة، وهم أهل اللغة الذين يعرفون اللغة العربية، لما سمعوا هذا قول الرسول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، سألوا وقالوا: يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسن ونعله حسن. هنا كأنهم فهموا أن العناية بالثوب كونه حسن وكونه كذا إلى آخره كأنه من الكبر، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ليس هذا، الكبر بطر الحق وغمط الناس وفي رواية غمط الناس. طيب لكننا ننظر في واقع الذي يبالغ في لباسه من حيث اختيار الأعلى والأضخم والأكثر إلى آخره، هل يسلم من شيء من التعالي على الناس في لباسه؟ ها؟ الحديث الآخر يقول من جر ثوبه خيلا لا يدخل الجنة. لم ينظر الله. لم ينظر الله. نعم. الرواية اللفظ لم ينظر الله لا يوم القيامة. من جر ثوبه خيلا. إذن من زاد في اللباس وجر الثوب خيلا. إذا دخل فيه نوع الكبر. نوع من الكبر. إذن جر الثوب خيلا. إسبال الثوب مظنة الكبر. قد يجره خيلا ويقصد الخيلاء والكبر. وقد لا يقصده ولكن يقصد يعني إظهار نفسه بمظهر أحسن غيره، ويجر ثوبه ويسبله ويلبسه فوق يعني متعد في الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الرجل، وأنه إلى الكعبين. فمن جره وزاد عن ذلك قال أهل العلم إن كان بنية الخيلاء والتكبف هذا داخل في صريح الحديث، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، وإن لم يكن بنيته التكبر ولكن لي يعني لكنه زاد هكذا من غير عذر آخر، فهذا أكثر أهل العلم قالوا أيضا إنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، وعليه أن يقتصر في لباسه إلى الكعبين. فإن حصل من غير قصد وفي حالات نادرة أو حالات قليلة أن طال الثوب قليلا أو نزل الإزار يعني تحت الكعبين قليلا من غير قصد، وهذا كله بالنسبة للرجال، فلا بأس بذلك، لأنه حقيقة إذا كان نادرا وقليلا ليس من باب الخيلاء، ويشهد له ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه، قال أبو بكر إني إن إزاري لا ينزل، أو ما معنى، قال له إنك ممن لا يفعل ذلك خيلاء. وبعض أهل العلم يقولون إذا سلم الإنسان من الخيلاء والكبر في اللباس فيكره له الإسبال ولا يحرم، يعني ليس من حرم لكنه مكروه إذا سلم من الكبر. لكن المحققين منهم يقولون في الغالب الأعم أن من يتعمد إسبال الثوب ولو لم يكن يقصد الكبر في الغالب فيه رغبة إلى التعالي على الناس، وهذا نوع من الكبر، فالأولى أن يبتعد وأن يكون ثوب الرجل ثوبه أو إزاره من يعني إلى الكعبين ولا يتجاوز الكعبين. فالممنوع في اللباس كما قلنا من حيث النوع الحرير ونحوه، ومن حيث الستر يعني ما لا يستر العورة، ومن حيث الحجم ونحو ذلك كما قلنا بالنسبة للرجال أن يكون من الكعب فصاعدا، وبالنسبة للنساء أن يسترن ما يعني قد أقدامهن بذراع بعد الكعب، وما عدا ذلك فهو جائز مشروع ليس فيه حرج على الناس. لكننا في حديثنا هذا مسألة الهيئة والشكل والفروض، الأصل كما قلنا في اللباس للستر وليس للفتنة، الأصل في اللباس للستر وفيه زينة، نعم يتزين به في الحدود التي قالها صحابة يحب أحدنا أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، لكن بالنسبة للنساء الزينة للنساء، الزينة للنساء، اللباس من الزينة والحلي من الزينة، ولكن الزينة للنساء، لمن تتزين النساء؟ ها؟ الأصل لمن تتزين النساء؟ يتزين لأزواجهن، ليس للمرأة أن تتزين إلا لبعلها إلا لزوجها، وأما التزين لغير الزوج فلا يجوز بحال من الأحوال. فما الفائدة؟ ما المقصود؟ ما الغرض من أن المرأة تأخذ كامل زينتها وتخرج بجسدها نصف عار أو عار إلا بعض إلا قليلا، وتخرج بأشكال غريبة ومغرية وتخرج بالشارع في الأسواق؟ ما المقصود؟ يسأل أي عاقل لماذا تخرج بهذا الشكل؟ ها؟ هل هناك مقصد دنيوي صحيح؟ لا. هل هناك مقصد شرعي صحيح؟ لا. إذن هي خرجت من أجل الفتنة، تقول هي عفيفة وهي شريفة وهي تحافظ على نفسها وتتحدى الناس وكل من في كذا إلى آخره، هذا الكلام كله لا يقبل منها، لأن حالها وواقع حالها يدل على خلاف ما تقول. تخرج بهذا الشكل المثير المغري يعني والمثير للفترة وتقول أنا لا يعني لست أنا عفيفة شريفة أمنع نفسي. لا، أولا العفة والشرف إنما هي في الالتزام بما شرع الله سبحانه وتعالى، ولها علامات وضوابط التزم بها، فمن التزمت بشرع الله وحافظت على ذلك وصانت نفسها فهو الله سبحانه وتعالى يقول ها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ها يا أيها النبي آية وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. الكلام الذي جاء وآبائهن أو آباء بنائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن إلى آخره، يعني أنه لا يتعمدن التزين لهؤلاء، ولكن في حال زينتها التي هي لزوجها وفي حال عدم تسترها يعني إظهار شيء من جسدها، هؤلاء المحارم لا بأس أنهم يرونها، لكن التزين وقصد التزين لشخص معين لما شخص معين أو لأشخاص معينين لا يجوز بحال من الأحوال إلا للزوج. نعم المحرم إذا صادف ودخل البيت ورآها وكذا وإلى آخره في حياتها العامة وهي أصلا تزينت لزوجها لا بأس، لأن الله قال إلا لبعولتهن أو آبائهن، يعني يجوز له أن يرى منها ما لا يجوز أن يراه غير زوجها، ولكن القصد والتزين إنما يكون من أجل الزوج ليس لغيره. قلت هذا أنا لنرى هل ما يفعله كثير من النساء في كل بلدان الدنيا من العناية الفائقة بالتزين وإظهار كل ما تستطيع من مفاتن والخروج بها للشارع بالسوق أو لكذا أو إلى آخره، القصد ما تزين لزوجها أو لغيره، إذن فهذا لا ينبغي أن يقره عاقل فضلا عن مسلم ولهذا جاء الوعيد الشديد أنه يقول في النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، يعني لو كانت في بيتها تميل إلى تشبع ما حد يضرها، لكن المقصود أنها تخرج لتري الناس فتميل بجهدتها أو كذا إلى آخره فتغري وتثير الشهوات وتفتن الناس بمخاتنها. هذا الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع وما يزال واقعا، ويحتاج منا نحن المسلمين إلى أن نجاهد أنفسنا على أن نتحمل مسؤولياتنا أمام بناتنا زوجاتنا نسائنا أخواتنا أمهاتنا كل من لنا عليهم سبيل، أن ننبههن إلى أن الحشمة والوقار والاحترام والتقدير والكمال وكذا كل صفات الكمال والجمال والاحترام إنما هي في الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، واللاتي خرجنا ولبست نصف اللباس أو لبست ربع اللباس أو لبست شيئا شفافا وأظهرت جسدها ماذا جنوا لم يجنينا. نحن لا نقول هذا من باب عاطفة عقيدة أن الله سبحانه وتعالى أمر بالستر عندنا ونحن لابد أن نستر نساءنا وهذه عادة وتقاليد كما يقول كثير من الناس، العادات والتقاليد ونحترم العادات والتقاليد، لا نقول من هذا المنطلق، نحن نقوله من منطلقين. المنطلق الأول أنه عقيدة صحيحة راسخة لا بد أن نلتزم بها لأن الله أمرنا بها، هذا واحد. والشيء الثاني الحقيقة وواقع الناس، ماذا جنى أولئك الذين تركوا نساءهن يخرجن في الشوارع متدرجات، ما الذي حصل؟ حصل ما هو معلوم لكل أحد من الفتنة واختلاط الأنساب وهدم البيوت ويعني المضار الاجتماعية الكبيرة التي لا يعلم يعني يزيد من أضرارها إلا الله سبحانه وتعالى. نحن نحمد الله سبحانه وتعالى أننا في هذا البلد وفي بعض البلاد الإسلامية والحمد لله كثير من البلاد الإسلامية فيه عودة صحيحة والتزام بشرع الله سبحانه وتعالى بالنسبة للنساء المؤمنات. يسرني عندما أسمع وأرى وأقرأ وفي بلاد غير هذه البلاد، هذه البلاد الحمد لله الغالب فيها الستر والعفة والحجاب الغالب فيها في الظاهر، في بلاد أخرى في الشرق والغرب يعني تسر وترتاح يرتاح نفسه أن تجد امرأة أو مسلمة ملتزمة بما شرعه الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة من النساء تعدل ألفا أو تعدل خمسين ألفا من أولئك اللاتي يرفعن شعار الحرية ومتأشغل إلى آخره بقوتها، ومرأتها الصحيحة في الحق وشجاعتها في مواجهة الباطل لأنها في بلد يعني كله يعني تكشف وغيره. وأيضا يعني تكون محل ثقة. ثقة ثقة لأنها بما أنها التزمت بمعتقدها في خضم ما حولها مما يعارضه يدلك على أن هناك إيمان صادق عميق. لا يغرنك ما يقال من أن بعض الفاجرات يتشبهن ببعض المؤمنات التقيات ليثيرن الفتنة ويشككن في أخلاقهن. هذه أمور يعني طارئة تحتاج إلى معالجة يعرف منها يعرف يعني هذه التي تعمل من لتتشبه بالنساء الطيبات المؤمنات ثم تفعل الخبائث كذا لتسيء إلى سمعة هؤلاء. هذا قصد لتشويه سمعة من يلتزم بالإسلام والمسلمين، وهذا ليس غريب على من يكيد الإسلام والمسلمين، ومكائد غير المسلمين للإسلام وهذه كثيرة جدا. ولكننا ينبغي أن نلتزم وما وندع ما يفعله أولئك يعني لا ندعه هكذا من غير أن نحذر منه ونتنبه إليه ونستعين الله سبحانه وتعالى عليه بأن الله يكف شره سواء في هذا أو في غيره مما هو ظاهر ومشاهد من الكيد بالإسلام والمسلم. نعم. حديثنا الآن الذي معنا حديث أبي هريرة الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل، رواه أحمد وأبو داود. يعني التشبه، تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال سواء كان في الجد أو في الحد لا يجوز بحال من الأحوال. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين بالرجال من الرجال بالنساء، لعن الرجال المتشبهين ولعن النساء المتشبهات. واللعن في اصطلاح الشرع ما هو؟ اللعن في لغة الطرد والإبعاد، وفي الشرع هو الطرد والإبعاد من إيش؟ من رحمة الله. فإذا كان هذا الذي يتشبه من الرجال يتشبه بالنساء يعلم أنه محكوم عليه باللعن والطرد من رحمة الله، كيف تسع نفسه؟ كيف يعيش ويتصور حاله؟ مطرود من رحمة الله. إذا طرد من رحمة الله إن كان في الدنيا فمصيره الخسران والذل والمهانة في الدنيا، وإن أراد الله له في الدنيا أن يعطيه من الرزق وكذا إلى آخره ما يشاء، والله يعطي الدنيا لمن يشاء ولا يعطي الآخرة إلا للمؤمنين جنة. فلو حصل وسلم من نتائج فعله هذا وطرده من رحمة الله في الدنيا بحيث أن الله أمهله، لكنه سيكون مطرودا في الآخرة بعذاب أليم في نار جهنم. كيف يتصور حاله إن كان مؤمنا يعرف ويؤمن بالله واليوم الآخر وأنه سيبعث إلى ربه ويجازيه حاسبه؟ وأمر ليس بالمستحيل ولا هو بفوق يعني ما هو فوق طاقة الإنسان. أمر أمرك الشرع بأن تلتزم بلباس معين، الرجال لهم لباسهم والنساء لهم لباسهم. أولا لماذا؟ ما هي الحكمة بأنه يتميز لباس الرجال عن لباس النساء؟ من فيه حكم عظيمة ومقاصد سامية كبيرة، ومن أهمها صون الأعراض، صون الأعراض. لأنه لو اشتبه لباس الرجال بالنساء وأصبح الرجال والنساء يلبسن لباسا واحدا، إذن حصل الاختلاط وحصل الاشتباه وحصل عندئذ ما يكون ما وراء ذلك من المفاسد الاجتماعية المعروفة. هذا شيء. والشيء الآخر أنه أيضا تغيير وتحويل لطبيعة الإنسان التي خلقه الله عليه. الرجل رجل، الذكر ذكر، والأنثى أنثى، هكذا الله خلق الخلق ولكل ما يميزه. ومسألة كونهم يريدون أن يجعلوا من الأنثى ذكرا ومن الذكر أنثى ويساوون بينهم في كل شيء، هذه من حقيقة من العجائب التي تدل على أن العقل البشري لو لم يتمسك بالضابط، ضابط الوحي والدليل الشرعي الذي يوجهه، مهما بلغ من دعاوي الفطنة والفهم سينحرف. لأنه هناك أمور العقل له حدود محدودة، العقل مهما كان ومهما بلغ له حدود قدر محدود، لكن فيه مجال